البرنامج العام يقدم لكم لقاء في الربيع، محسن توفيق لقاء في الربيع، أشرف عبد الغفور لقاء في الربيع، ناهد جبر، عادل هاشم، سمير حسن، إيمان علي محسن، ومحمد عبد الجواد. الفنانة القديرة زوزو نبيل. لقاء في الربيع، سهرة من تأليف سلوى الرفعي، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. لقاء في الربيع. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 570 المتجهة إلى لندن، وعلى السادة المسافرين التوجه إلى باب رقم 7. شكرا. مع السلامة يا أسامة. ألف سلامة حبيبي. الله يسلمك يا ماما. لا لا لا لا، أرجوك ما تعيطيش، عايز أشوف ابتسامتك اللي دايما بتنور وشك. أي حبيبي. أي رجعلي بألف سلامة. مع السلامة يا أسامة، أنا عايزك تنجح وتاخد الدكتوراه بسرعة. حاضر يا بابا. بابا أرجوك تخلي بالك من ماما وما تزعلهاش، وصيها هي عليا. هتتأخر على الطيارة حبيبي. أشوف وشكم بخير. ألف سلامة. ما تنسوش الجوابات. مع السلامة. بسرعة الأيام عدت وكبر أسامة وراح بعثة. ابقي فكريني أكتب نمرته في الأجندة. ألفت ألفت. أيوة كمل. سرحانة في إيه؟ لا أبدا ولا حاجة. ولا يهمك، بكرة تسافري له. ويا ستي كل أسبوع كلمي في التليفون. كفاية عياط بقى كفاية. ثم أنا هو معاكي، مش كفاية عليكي؟ كامل أنا عايز أتكلم معاك. أنا مش فاضي دلوقتي، بعدين بعدين بعد ما أقرأ الجرايد. أرجوك اسمعني، في حاجة مهمة. يوه أنت إيه، ما بتفهميش؟ أرجوك بطل طريقتك دي مرة واحدة واسمعني. ماليش مزاج أتكلم دلوقتي ولا أسمعك كده. طيب أنا ماشية دلوقتي. أرجوك تبعت لي ورقة الطلاق عند ماما. إيه بتقولي؟ إيه طلاق؟ أيوة كامل، طلاق. عشان مش عايزة اتكلم دلوقتي ولا اسمعك؟ طب يا ستي كنت عايزة تقولي ايه؟ هو ده اللي انا كنت عايزة اقوله. طب افهم السبب. انا زعلتك من ساعة اسامة مسافر؟ انا عايزة اتطلق. ايه هو اللي طالع عليك اتطلق؟ طب انطقي بحاجة تانية. فجأة كده قررتي؟ والاول مرة من 21 سنة اخد قرار، وان شاء الله هنفذه. ألفت. نعم يا ماما. نعم يا ماما. كامل قاعد برا وعايزك. يا ماما يا ماما، مش قلت لحضرتك 100 مرة مش عايزة أقابله ومصممة على قراري؟ ده بقاله شهر كل يوم يجي وانتي ما تقابلهوش. زمانه تقدب وتغير. الإنسان الشرس عمره ما بيتغير يا ماما. كان اتغير في السنين اللي عشتهم معاه. ده ما كانش يمر علي يوم إلا لما تهان وتشتم. نسيت أنه كان بيضربني في أول سنين جوازنا يا ماما. الله يرحمه أبوكي، هو السبب. مهما كنت تشتكيله كان يجيب كامل يعتذر ويتأسف ويخليك تروحي معه. علشان أسامة ما كانش عايزه يتربى بعيد عن أبوه زي ما بابا تربى مع مرات أبوه. المهم دلوقتي أقول لكامل إيه؟ خلاص يا ماما، أنا اللي هقوله. أنا متأكد إن أعصابك دلوقتي هديت وهنروح سوا. أنا عمر أعصابي ما كانت سايرة. أنا عارف إني أنا اللي كنت دايما عصبي، لكن اللي بيحصل ده غصب عني. أنا ما بدراش بنفسي، خصوصا لأني بغير عليكي وبحبك. اللي يحب إنسان عمره ما يجرحه. الحب سلوك مش كلمات رنانة. أنت عمرك ما حبيتني، انت ما حبيتش غير نفسك. واذا قلت لك انا اتغيرت في يوم وليله والسنين اللي فاتت دي كلها ما قدرتش اتغيرت؟ لاني عمري ما حسيت بحبك، كنت بحس دايما ان في حاجز بيني وبينك. الحاجز ده انت اللي عملته، خناقك وزعيقك عمال على بطال، اهانتك ليا قدام اي حد. انت عمرك ما قلت لي انا بحبك او عملتني بلطف او الفستان الشيك ده او تسلم ايديكي. ايه الكلام الفاضي ده؟ الكلام ده كل ست تحب تسمعه من جوزها مهما كانت متعلمة ومثقفة. انا عارف ان تضحيتك وسيبانك للتدريس في الجامعة هو السبب. السبب هو انت. انا عشت 21 سنة زوجة وام، ضحيت بمركزي وتعليمي في مقابل اني الاقي الحب واكون ام يفتخر بها ابنها، لكن للأسف. طب ما خدتيش الموقف ده ليه من زمان؟ انت عارف ان بابا الله يرحمه هو اللي كان بيضغط عليا في الاول، وبعدين كل ما اشوف حبك لأسامة وحبه ليك وسعادته بينا كنت بخاف عليه من مرات اب او جوز ام. وعشان كده اول ما سافر قررت الانفصال. من حقي اعيش بقيه ايام عمري في هدوء. عمرك؟ انت فعلا لسه شابه وزي القمر، بكره تتجوزي غيري. فكري كويس عشان خاطر اسامه وغربته. تفتكري انه هيعرف يذاكر وياخد الدكتوراه لما يعرف اننا؟ ارجوك ارجوك مش عايزه يعرف اي حاجه. ولو قلتلك مش هطلقك؟ مش مهم، المهم ان كل واحد مننا في طريق. وانت طول عمرك كنت بتحلم انك تكون لوحدك، انا بحقق لك حلمك اهو. كده يا ألفت بكره تندمي. ندمي على اللي جاي مش هيكون اكبر من ندمي على اللي راح من ربيع عمري. كلمي يا مدام، معاكي لندن. الو. ايوه اسامه. ايوه حبيبي، عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله يا ماما، كله تمام. لكن حضرتك قاعدة عند تيتا ليه؟ أصلها تعبانة شوية يا حبيبي، وانت عارف ان ملهاش حد غيري. انتبه انت لرسالتك وخد بالك وما تشيلش هم خالص. معلش يا ماما، مش حاضر انزل الاجازة دي، ولو حضرتك قدرت تيجي يكون احسن. او بابا؟ انت عارف بابا مشغول في مكتبه وما يقدرش يسيبه، لكن انا ان شاء الله اول ماما ما تشد حيلها هجيلك على طول. وبابا عامل ايه معاكي؟ كويس؟ ولا في حاجة مزعلك منه؟ أبدا يا حبيبي، إحنا كويسين خالص، هو أغلب الأوقات معانا هنا. طب يا ماما كلميني كل أسبوع علشان أطمن عليك. الوقت انتهى، يلا سلمي عليه. حاضر يا حبيبي، هكلمك، مع ألف سلام. إيه يا ألفت، ما خلتنيش كلمته ليه يا بنت؟ أنا أسفة يا ماما، الأسبوع الجاي المكالمة هتكون لحضرتك. إزيه، عامل إيه؟ الحمد لله يا ماما، بس زي اللي قلبه حاسس بحكاية الانفصال. تفتكري كامل ما قالوش؟ لا يا ماما، كامل صحيح طبعه وحش وصعب ان الانسان يعاشره، لكن عنده أسامة ومصلحته فوق كل شيء. ما يمكن يا بنتي الست اشهر دول غيروه؟ ده كل ما يكلمني ويسألني عنك بحس انه بيعيط. علشان احنا بعيد عن بعض يا ماما، واكيد كل يوم بيستعرض شريط حياتنا وبيشوف قد ايه ظلمني وضيع احلى ايام عمري في نكد وخصام. اللي مجنني بقى انه ما شاء الله مركزه كويس، بيكسب كويس، انسان مثقف، يعني مش ناقصه حاجه. ليه هو كده؟ يا ما كنت اقول له يا ماما، يا كامل احنا الحمد لله مش ناقصنا حاجه، ليه نضيع ربيع عمرنا؟ اسمعي يا ألفت، يمكن عارف بحكايه حبك لخالد ابن جيراننا ورفض ابوكي ليه. الكلام ده يا ماما وانا في الثانويه العامه، لكن تعرف يا ماما كنت كتير قوي افكر في خالد وحبه ليا وقارنه بكامل ومعاملته ليا. ايه ده؟ هو اللي كان بيدفعني يا ماما اني افكر فيه وما انساهوش. بس يا بنتي ده حرام. انا عارفه يا ماما، بس غصب عني. لكن الجواز حب ومودة واحترام، الزوجين لازم معاملتهم لبعض تكون حلوة، ولا تعاشروهم إلا بالمعروف، يتفرقوهم بالمعروف. لك حق، أنت حرة التصرف. أنا مصممة أسيب كامل يا ماما. يعني مفيش فايدة يا ألفت. أرجوك يا كامل خلينا أصدقاء أحسن علشان خاطر أسامة. انت عايزة ايه دلوقتي؟ انا مش عايزة اي حاجة غير اننا نسيب بعض. الحمد لله ورث بابا مش مخليني محتاجة حاجة. أنا مسافر لأسامة ومجرد ما أرجع هنفذ لك طلبك. ليه هتسافر؟ اوعى تكون رايح تقول له حاجة من عارفاك. هو أنا مجنون زيك؟ أحطم ابني وأحطم مستقبله؟ طب أنت عندك تخلف عقلي، لكن أنا كفاية بقى كفاية. 20 سنة وأنت بتتهمني بالتخلف العقلي والعبط وكل حاجة تقولي أنا. أنت إيه؟ أنت إيه يا أخي؟ إيه؟ إيه يا ولاد؟ صوتكوا جايب لآخر الدنيا. تعال يا ماما قوليله بقى، قلتلك اللي فيه طبعه عمره ما تسيبه. كده؟ حاضر يا ولفت، هنفذ لك طلبات. ألفت ألفت. نعم يا ماما، تفضلي. انت يا بنتي من يوم ما تم المراد وانت حبسة نفسك ليه؟ مش ده اللي كنت عايزاه؟ أيوة ماما، أنا مش ندمانة، لأن الأول مرة في حياتي أخد قرار وأنفذه وأحس بحريتي وبسعادة عمري ما حسيت بيها. ماما مالك يا ماما؟ وشك متغير كده ليه؟ ابدا حاسه بشويه الم في صدري وضيق في نفسي. من امتى يا ماما؟ من اول النهار مرضتش ازعجك. انا هكلم الدكتور يجي حال. ايوه دكتور، عندها ايه بالظبط؟ هي تعبت قبل كده بالشريان التاجي. ايوه عندها ضيق في الشريان التاجي. يبقى لازم تتنقل المستشفى حالا، انا شاكك ان عندها ذبحه صدريه. ما قلتليش يا أسامة عامل إيه في الرسالة؟ الحمد لله يا بابا، بس حضرتك ما جبتش معاك ماما ليه؟ مشغولة بمرض والدتها، حالتها خطيرة ولازم تفضل معانا. حضرتك كان لازم تبقى معاهم، ما تسيبهمش لوحدهم. انت عارف الشغل ما بيرحمش، ورايا اتفاقيات لصفقات هنا، وبالمرة شوفك لأنك وحشتني. وحضرتك أكتر بابا، أنا كنت عايز أكلم حضرتك في موضوع يعني. خير إن شاء الله. المشرف على السال هنا دكتور اسمه خالد، هو مصري، ده غير انه احتضني هنا وبيحللي اي مشكلة تقابلني. عال عال، هي دي اخلاق وشهامة المصريين في الغربة. وعنده بنت انا معجب بيها قوي. تقصد حبتها؟ المهم قلبك هو اللي اختارها. ايوه يا بابا. اسمع يا ابني، انا لما حبيت اتجوز ما اخترتش بقلبي، اخترت بعقلي. دورت على بنت ناس كويسين، متعلمة جميلة، وكانت أصيلة فعلا لأنها استحملت عصبيتي طول السنين اللي فاتت. يعني حضرتك تقصد إني أختار اللي هتجوزها بعقلي مش بقلبي؟ اللي أنا أقصده إن قلبك يختار، وعقلك كمان لازم يشارك قلبك. الحقيقة بقى أنا كنت عايز حضرتك تشوفها وتقولي إيه رأيك. أولا أنا مسافر بكرة من بدري، ثانيا أنت مستعجل ليه؟ الوقت قدامك عشان تشرك عقلك مع قلبك. يعني حضرتك موافق؟ المهم أنت مش أنا. إيه يا دكتور؟ ماما عاملة إيه؟ ما خبيش عليكي، حالتها مش مستقرة، لكن هتفوق من الغيبوبة اللي هي فيها؟ كل شيء بإذن الله. مساء الخير يا ولفت. أهلا يا كيم. عن إذنكم، ماما عاملة ايه دلوقتي؟ زي ما انت شايفها في غرفة الانعاش، ربنا يستر. مش عايزة اي حاجة؟ انت شكرا قوي. انا لسه واصل من المطار، كنت عند اسامة. اسامة؟ ايوه. ما تخافيش، مرضتش اقول له اي حاجة. انا عارفة انت بتحبه قد ايه وبتخاف عليه. وانتي بتروح البيت ولا قاعدة في المستشفى؟ بروح كل يوم بالليل وباجي الصبح. ارجوكي لو احتجتي اي شيء، انتي عارفة مش ممكن هتأخر عليك. ادخل. تعالى يا أسامة. أيوة دكتور خالي، حضرتك عايزني؟ بكرة عندي عملية خطيرة قوي والأول مرة هنعملها، لازم تحضرها. حاضر دكتور. الكتب والمراجع اللي حضرتك قلتلي عليها مش لاقيها في المكتبات. طيب يا سيدي، فوت عليا في البيت بعد الظهر وأنا هشوف لك في المكتبة نسخ منها. متشكر متشكر قوي يا دكتور. الباقية في حياتك يا ولفت. حياتك الباقي. ودلوقتي هتعمل ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ هتقعدي لوحدك في بيت والدك؟ ما هو ده البيت اللي انا اتولدت فيه، اتولدت احلامي فيه، وكل ذكريات ماما وبابا الله يرحمهم عايشة معايا فيه. هتفضلي طول عمرك خيالية. ساعات الواقع بيقلمنا فنهرب منه للخيال، يمكن يساعدنا. طيب استاذن انا، فكري اني محتاج لك زي ما انت محتاجه لي. انت محتاج لزوجة او شغالة تخدمك إنما أنا محتاجة للحب والحنان اللي عمري ما شفته معي. اللي يشوفك بتكلمي كده يقول إنك في سن المراهقة. ده شيء طبيعي يا كامل. اللي معاش مراهقته أو شبابه أو حبه ينسى هو سنه كام ويعيشهم حتى لو كان عنده 100 سنة. أفهم من كده إن في حد في حياتك. أرجوك يا كامل، الوقت متأخر، تصبح على خير. ازيك يا أسامة، عامل ايه حبيبي؟ الحمد لله يا ماما، حضرتك اللي عاملة ايه؟ انا كويسة قوي يا حبيبي. اسمع يا ماما، لازم تيجي عندي شوية تغيري جو، انا قلت لبابا ووافق. مش هقدر اجي يا حبيبي قبل 40 بتاع ماما. عشان خاطر يا ماما، انت وحشتيني قوي قوي، انا محتاج لحضرتك قوي. حاضر يا حبيبي، هحضر نفسي واوراقي واقول لك. متشكر قوي قوي يا ماما، مع السلامة، مع الف سلامة. الله يسلمك يا حبيبي. ماما ماما أسامة حبيبتي، وحشتيني يا حبيبي. ألف الحمد لله على سلامتك يا ماما. ايه ده انت خاسس كده ليه؟ مش انا بس، لا لا لا لا لا لا، حضرتك بقيتي رشيقه قوي. على فكره يا ماما، بابا لما كلمني النهارده الصبح لقيت ما عندوش فكره اني جايه. انت هتركبنا تاكسي ولا عربيه؟ تاكسي يا ست الحبايب. تاكسي. اتفضل يا ماما. الله، بيتك جميل قوي. عجبك يا ماما؟ على فكرة كل البيوت الانجليزي بالشكل ده، عندهم ذوق جميل قوي. ودلوقتي بقى حضرتك تتفضلي تطلعي اوضتك تغيري هدومك وترتاحي، علشان في ناس جايين يسلموا عليك الساعة 5. ناس زي مين؟ ده الدكتور المشرف على الرسالة بتاعتي ومراته وبنته. على طول كده؟ مش لما اقعد معاك واشبع منك يا حبيبتي يا ماما. ما هو حضرتك هتقعدي معايا شهر واتنين وتلاتة لغاية ما تزهقي مني. يا حبيبي انا هقعد معاك هنا على طول، مش ممكن هزهق منك. خلاص اتفقنا، بس عشان خاطري بقى بلاش الفستان الاسود ده. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا يا مدام، اتفضل. ايه وانا مفيش بقى اهلا ولا ايه؟ يا بنت بطلي شقاوة. اظن احنا جينا في الميعاد. شرفتوا يا فندم. عن اذنكم دقيقة واحدة. ماما ماما جم يا ماما. قولي ايه رأيك في الفستان ده؟ يا حياة قلبي، احلى ام شفتها في حياتي. انا لو من بابا ما سيبكيش لحظة واحدة. طب يلا بينا بقى ننزل للضيوف. يلا يا ماما. اسف يا دكتور خالد، اقدم لك ماما. اهلا وسهلا يا هانم. الحمد لله. مين ألفت؟ مش ممكن تكون هي. اهلا بيك خالد. مش ممكن، اكيد انا في حلم. ماما، مدام هدى حرم الدكتور خالد. اهلا وسهلا يا فندم. الحمد لله على سلامتك. لندن نورت. منوره بوجودكم، عن اذنكم لحظه. وانا انا يا طنط، مش هتسلمي عليا ولا ايه؟ دي سلمى يا ماما. اهلا وسهلا يا حبيبتي. مالك يا مدام ألفت؟ ابدا ابدا، بس يمكن اثر الطياره والسفر حسيت بدوخه شويه. اتفضلي ارتاحي، ما تقعدي خالد. حاضر. والله زمان يا ألفت، وحشتيني. معقولة يا خالد بعد كل السنين دي أرجع أشوفك تاني؟ وحشتيني. وانتي هي ألفت اللي حبيتها من 20 سنة. 20 سنة ما غيروش أي حاجة في شكلك ولا قلبي. ألفت وحبها لسه عايشين جواها. أرجوك وحد يعرف حاجة عن الحب اللي كان بيننا، خصوصا أسامة. ايه ايه ايه يا جماعة، انتوا ساكتين كده ليه؟ عن اذنكم حاجب الشاي. اللي يشوف ألفت هانم ما يقولش انها والدتك يا أسامة، يقول اختك. ها ولا ايه يا خال؟ فعلا ما كبرتش ابدا، اقصد شكلها مش كبير. الحقيقة ماما خلصت الجامعة وهي عندها 20 سنة، ده غير تقديرها، كانت واخدة امتياز وتعينت معيدة. انما بابا بقى اول ما شافها اتجوزها وقعدها في البيت. يا خبر، لازم والدك طبعه شرقي قوي وغيور. اهلا اهلا يا طنط، عنك الشاي. اهلا بيك يا حبيبتي، انا هفرغه. هدى هانم تحب السكر قد ايه؟ قالب واحد لو سمحتي. اتفضلي اتفضلي يا دكتور خالد. حضرتك ما حطتيش سكر للدكتور خالد؟ مش ممكن يا ألفت، لسه فاكره اني بشرب الشاي من غير سكر؟ يعني لسه بتفكري فيا وفاكره انك كنت دايما تقولي اللي معاه الحلو عمره ما يشرب ولا ياكل حاجه حلوه. خالد ما بيحبش السكر ولا الملح على الأكل، بيقول إن ده أفيد صحيا، مش كده يا خالد؟ أيوة فعلا فعلا. لكن ما قلتليش يا مدام ألفت. أيوة حضرتك بتقولي حاجة. إزاي تضحي بتعيينك في الجامعة ودراستك وتقعدي في البيت؟ ده أنت لازم بقى كنت عايشة قصة حب كبيرة قوي مع والد أسامة. فعلا أنا حبيت خالد، عمري ما حبيت غيره. مش ممكن تحبي غيري يا ألفت، والحب الكبير اللي كان بينا بالسهولة دي نسيتيني؟ ده لازم شخصيته قوية وإنسان عظيم. فعلا بابا راجل أعمال ناجح برغم عصبيته، إنما أب عظيم، مش كده يا ماما؟ فعلا كم الإنسان ناجح في حياته وزوج مخلص و... مالك يا ألفت هانم ماسكة راسك ليه؟ أبدا، الدخر جات لي وصداع شديد. لازم حضرتك تيجي المستشفى بكرة إن شاء الله أعمل لك شوية تحليل. لا لا أبدا، ما فيش داعي، أنا متأكدة أنه شوية إرهاق. لا لا لا لا يا ست الحبايب، أنت لازم تعملي التحليل، ما تنسيش أن حضرتك كنت في حالة حزن قبل ما تيجي. حزن؟ ويا ترى سببه إيه؟ لا، أصل تيتا توفت من 10 أيام. سامية هانم الله يرحمها. البقية في حياتك، يلا بينا يا خالد عشان ألفة هانم ترتاح. ما هو لسه بدري يا جماعة. إن شاء الله يا طنط هنتقابل كتير، مع السلامة. حستناك بكرة ضروري في المستشفى. إن شاء الله. صباح الخير يا دكتور خالد. صباح النور، صباح النور يا ألفة هانم. تصور بقى كانت رافضة تيجي. الحقيقة أنا صحيت كويسة. لازم نمتي كويس. بالعكس، كانت طول الليل قلقانة وصحية. أنا حسيت بحضرتك يا ماما. لا أبدا، يمكن بس عشان غيرت مكاني. المهم يا دكتور أنا حسيب ماما معاك، لأني عندي محاضرة مهمة قوي، أرجع أخدها الساعة كام؟ لا لا، أنت خليك في محاضراتك، وبعد ما نعمل لها التحاليل أنا حوصلها. لا مش ممكن، تعال خدني أنت يا أسامة. ما تخافيش يا ألفة هانم، أنا مفيش ورايا أي حاجة بعد كده. متشكر قوي يا دكتور خالد، عن إذنكم. اتفضلي يا ألفة هانم على معمل التحاليل. بقالي 10 دقايق بتكلم وانت ساكتة، يا ترى بتفكري في ايه؟ أرجوكي فكري بصوت عالي. لا أبدا مفيش. تسمحي نقعد في أي حتة قبل ما تروحي؟ لا ما أقدرش، بعدين أسامة يرجع وما يلاقينيش. أسامة مشغول طول النهار، أنا عارف جدوله كويس. خالد أرجوك بلاش. أرجوك أنت ما تحرمنيش أن أقعد معاكي، أعرف كل حاجة عنك طول السنين اللي فاتت. بلاش، أحسن لك وأحسن لي. ما تخافيش، مش هطالبك بأي شيء. بلاش نقعد كحبايب، نقعد كأصدقاء جيران، دي عشرة عمر. أرجوك ساعة واحدة مش أكتر. طيب طيب نقعد في جنينة الهايد بارك. أنا متشكرة قوي يا خالد لأنك ما قلتش لأسامة إننا كنا نعرف بعض. تقصدي بنحب بعض؟ أنا بمجرد ما شفت عينيكي شعرت بكل اللي أنت عايزة تقوليه. أنت عارفة قد إيه كنت دايما أحب نظراتك ليا، وخصوصا النظرة الجانبية. الكلام ده وأنا عندي 16 سنة. تعرفي أول ما شفتك امبارح نسيت الزمان والمكان وكل شيء حواليا. ما شفتش وما حسيتش غير بألفت اللي عندها 16 سنة، هي نظراتها وابتسامتها ورقتها. لكن بنتك عندها كم سنة؟ تعرف انها ظريفة وحلوة زي مامتها، اكيد اتجوزتها عن حب زي ما انتي اتجوزت كامل بالظبط. انا اتجوزت لما فقدت الامل انك تتصل بي او ترجع، ما كنتش عارفة انت فين. ما قدرتش اقعد في البلد ولا يوم بعد ما والدك رفضني بحجة انك لسه واخدة ثانوية عامة ولازم تدخل الجامعة. جيت هنا ودرست، تخصصت في جراحة المخ والأعصاب وأخدت الدكتوراه، وعرضوا علي عرض ما قدرتش أرفضه. كان فات الأربع سنين فكرت أن أرجع مصر وأطلب إيدك، لأني عرفت أنك خلصت الجامعة. اتصلت بمصر بوالدتي أفرحها أني جاي وعلشان أخطبك، عيطت وقالت لي أنك اتجوزت مبارح. كانت صدمتي كبيرة وقررت أني منزلش مصر. بعد أربع سنين تانيين في المهجر حسيت بالوحدة الشديدة. اتجوزت هدى، كانت بتدرس هنا، وخلفنا سلمى، وكنت دايما اسأل عن اخبارك واطمن عليكي. الحقيقة ان هدى كل وقتها وحياتها لشغلها، انا وسلمى اخر شيء تفكر فيه. بابا الله يرحمه هو والد كامل كانوا اصحاب قبل النتيجة ما تطلع وتعين في الجامعة، كانوا قروا فتحتي. ما قدرتش أخذ القرار وأقول لأ لأني كنت منهارة وما عنديش أمل أشوفك تاني. كل شيء تم في ظرف أسبوع، وفقت في أول شهر جواز على حقيقة أني مش لكامل وكامل مش ليا. ما انفصلتيش عنه ليه وبعتيلي؟ يا خبر الساعة بقى التلاتة، أرجوك روحني. وحشوفك إمتى؟ خالد احنا نسينا نفسنا. ده الكارت بتاعي في كل النمر، هنتظر تليفونك. الو، ايوه يا كامل، ازيك؟ الله يسلمك، مش كان واجب تقوليلي انك مسافره لاسامه؟ انا اسفه بس الحمد لله جت سليمه. انت كنت فين من الصبح؟ طول النهار اعمل لكم تليفونات. كنت الو يا ألفت، كنت في المستشفى بعمل تحاليل. ليه تعبانة؟ أبدا، أسامة صمم يطمن علي. طب اسمعي، كل يوم الصبح هكلمك بالتليفون عشان أسامة ما ياخدش باله. مفيش داعي، لأني قررت أنزل مصر بعد كام يوم. ليه؟ خليكي مع ابنك شوي، شوفي طلباته بدل ما انت قاعدة لوحدك هنا. طيب، ربنا يسهل، مع السلامة. ألو، أيوة، خالد؟ أيوة أنا خالد، ما قدرتش أروح على البيت، جيت على العيادة عشان أكلمك. يا خالد أرجوك ابعد عني وسيبني في حالي علشان خاطر أسامة. أسامة مش هيعرف أي حاجة، لازم أشوفك بكرة. ما أقدرش، لسه في عندي كلام كتير قوي لازم أقولهولك عشان خاطري. ما أقدرش، عن إذنك يا خالد. ده حرام يا ربي، حرام، أنا لازم أنزل مصر دلوقتي حالا. تنزلي مصر ومحضرة شنطتك كمان؟ الله، ده انت لسه جاية مبارح. لا لا لا لا، مش ممكن طبعا. ماما اذا كنت اتأخرت عليك طول النهار فانا اسف، انا هحاول الغي بعض المحاضرات واقعد معاكي افسحك في كل لندن. يا حبيبي مش هو ده السبب. طب ايه رأيك الويك اند نروح الريف في عزبة الدكتور خالد؟ لا لا. مالك يا ماما؟ الله، هو الدكتور خالد ضايقك في حاجة؟ لا أبدا، أنا أسفة أسامة، أعصابي تعبانة من ساعة وفاة ماما. وعايزة تنزلي لعصبية بابا علشان تتعبي أكتر؟ أنا عارف حضرتك قد إيه تعذبتي معاه، وعشان كده لازم تعودي معايا يا ماما. أسامة يا حبيبي افهمني، أنا ما أقدرش أسيب مصر. مين اللي يهمك في مصر أكتر مني؟ ده أنا كنت عاوز أخد رأيك في حاجة مهمة قوي. أنا محتاج لك يا ماما، محتاج لك افتح لك قلبي. انا اسفه ما اديتلكش فرصه تحكي لي اي حاجه، مش هسافر، هقعد معاك اسبوع تحكي لي عن كل اللي في قلبك. مساء الخير. تقصد تقول صباح الخير يا دكتور؟ الساعه 2 صباحا كنت فين؟ سالت عليك الصبح في المستشفى مش موجود، ولا رحت العياده بعد الظهر، ايه اللي حصل النهارده؟ ولا حاجه، تصبحي على خير. انت هتجنني، لازم اعرف ايه اللي حصل بالظبط. وطي صوتك علشان سلمى نايمة، انا كمان عندي عملية الصبح بدري. تصبحي على خير. الساعة صباح الخير يا ست الحبايب. صباح النور يا حبيبي. يا ده انا نمت كتير قوي. طبعا البركه في حبايه المهدئ. المهم انا خارج دلوقتي علشان احضر عمليه الدكتور خالد، ومش هحضر اي محاضره وهرجع على طول. لا يا حبيبي، احضر محاضراتك وشوف مستقبلك. انا مش جايه هنا عشان اعطلك، وما تخافش عليا، انا هخرج وهتفسح وهلف على المحلات، ولا همك حبيبي. صحيح يا ماما، يعني خلاص مش هتقول اسافر تاني؟ ان شاء الله ربنا هيقدرني ويديني القوه اواجه اي شيء حتى لو كان حلم عمري. ألفت ألفت. خالد، ايه اللي عرفك اني هنا؟ قلبي. ارجوك يا خالد، انت لازم سألت اسامة وعرفت اني حلف على المحلات، واول ما خلصت العملية جيت على طول على شارع أكسفورد. تسمحي بقى نقعد في اي مكان؟ لا لا اسفة. طب استني هنا، لا ما تجريش مني. شيل ايديك، الناس تقول ايه؟ احنا هنا في اوروبا محدش له دعوه بحد، حتى لو حصلت جريمة قتل قدامهم. واخرتها ان شاء الله هتكون خير. تسمحي بقى نركب العربية ونطلع على الريف الانجليزي؟ الو، الدكتور خالد من فضل. ايه مش موجود؟ يا ماما كفاية، انت ما خليتيش مكان الا لما دورتي على بابا فيه. بعدين انت من امتى بتسألي على بابا كده؟ انا هتجنن، ده عمره ما عملها. النهاردة برضو ما جاش على الغدا. اول مرة في حياتي اكل بالشهية دي. برهان والشيف، انت تأخرت قوي على هدى وسلمى، يلا بينا. وانا معاكي بنسى الدنيا، حاسس اني في مصر وبعيش شبابي كله واسعد ايام حياتي. فاكره يا ألفت لما رحنا القناطر؟ مش القناطر احلى من هنا؟ انا عمري ما نسيت لحظه من اللحظات اللي قضيناها سوا، عشت عليها سنين طويله. كنت دايما اهرب من الواقع وعيش في احلامي وخيالي. رغم عشت في الغربه، انما نظراتك وعينيكي عمرهم ما فرقوني لحظه. حتى يوم ولاده سلمى اتمنيت انها تكون بنتنا. نفس شعوري لما ولدت اسامه، يمكن الشعور ده حس بيه كامل، فكان بيتعذب ويعذبني معاه. خلاص من النهاردة مفيش عذاب، ومفيش اي مخلوق هيقدر يقف في طريقنا. لازم نعيش ربيع عمرنا اللي احنا اتحرمنا منه. مش ممكن الربيع يجي في الخريف الا اذا حصل انقلاب في الكون بقى. بالحب والامل لازم نغير الكون. الحب كان مالي قلوبنا، والامل في شبابنا، ما قدرناش نعمل حاجة. ده مستحيل. المستحيل دلوقتي نسيبك تضيعي مني. أنا كنت ضايع في بحر من الأوهام، وخلاص رسيت على شط الحقيقة. أنت لازم تسيبي كامل ونتجوز فورا. أنا فعلا انفصلت عنه، بس مش هقدر أتجوزك، أسامة ما يعرفش، وكمان عشان هدى وسلمى. أنا وهدى منفصلين فعلا، لكن سلمى هي اللي بتجمعنا، وورقة الطلاق جاهزة. أسامة بيحب سلمى، وهم في ربيع عمره. لو حبهم حقيقي مفيش قوة على الأرض تقدر تمنعه. أرجوك يا خالد ما تعذبنيش أكتر من كده، خلينا نعيش حبنا في أسامة وسلمى. حرام عليك تحكم عليا بالإعدام، كفاية صدمت مرة واحدة. الليلة أنا حصارح هدى. أنا حسيت بده من ساعة ما شفت الست السهتانة دي. أرجوكي وطي صوتك وما تغلطيش فيها، لأنها هي اللي رافضة وأنا اللي مصمم، ثم أنا وإنت متفقين على الطلاق من سنين. عشان كده بقى بعت جبتها من مصر وبتراعي ابنها وحتديله الدكتوراه عشان خاطر امه. لا لا لا، انا ما اسمح لكيش الا شرف العلمي، وكفايه بقى اتهامات بطله. ثم انت اللي مختاره حياتك، وانت اللي طالبه الانفصال. انا بقى دلوقتي مش موافقه على الانفصال. انت عاوز المجتمع يقول انك سبتني عشان واحده تانية؟ لا يا دكتور، مش بالسهوله دي ابدا، انهزم في اي معركه. ايوه انا، مين؟ مدام هدى. اسمعي يا ستي، احسن لك كده تروحي على مصر، احسن بعدين هفضحك في لندن ومصر. ارجوك يا مدام هدى اهدي شويه وخلينا نتفاهم. شوفي البجاح. اسمعي يا ستي، يا اما تسافري في اقرب طياره، يا اما انت وابنك هتدفعوا الثمن غالي قوي. ابني اسامه؟ لا لا. الو الو. خالد يا ألفة افتحي. أرجوك كفاية كفاية. مالك يا ألفة في إيه؟ وده كلمتني في التليفون. ولا يهمك، دي عصبية ومجنونة. قصدك مجروح، والإنسان لما يتجرح ما بيعرفش هو بيتصرف إزاي. ألفت أنا كنت جاي أقولك إن أنا عندي مؤتمر في ألمانيا ومسافر بكرة لمدة أسبوع، إن شاء الله لما أرجع كل شيء هيتحل. دي هددتني يا خالد. هي كده دايما تهدد وما تنفذش، يعني خدوهم بالصوت ليغلبوكم. أكيد هي ده ترانك. رد. ألو. أيوه يا كامل، إزايك؟ الله يسلمك. مين عندك؟ ها؟ أسامة عندك؟ لا أنا لوحدي. طب كويس، اسمعي، أنا اتجوزت. اتجوزت؟ إيه، مش من حقي؟ زعلتي ليه؟ بالعكس، أنا سعيدة جدا. ألف مبروك. طبعا مش ضروري أسامة يعرف أي حاجة، المهم دراسته وبس. فعلا معك حق، المهم دراسته وبس. ويستحسن تقعدي معاه على طول. طيب عايزة حاجة؟ أنا كنت بقولك المعلومة دي وبس. سلام عليكم. المهم دراسته وبس. جالي الكلام يا ألفت إن إحنا كمان لازم نعيش حياتنا، وزي ما قلتلك سيبي سلمى وأسامة عليا. اللي تشوفه يا خالد. دكتور أسامة. هدى هانم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ما شفتش الدكتور خالد فين؟ والله ده مسافر لألمانيا من يومين في مؤتمر عالمي. وأظن بقى الست والدتك سافرت معي. والدتي؟ أنا مش فاهم حضرتك تقصدي إيه. لازم تعرف إني فاهمة إن الست والدتك وإنت بتلعبوا لعبة قذرة قوي على جوزي الدكتور خالد وبنتي. أرجوك يا هانم. الله الله الله الله، وطي صوتك أمال، إحنا هنا في مستشفى عام، بعدين لعبة إيه اللي بنلعبها؟ أمك بتعرف الدكتور خالد جوزي. أمي أنا؟ لا لا لا لا لا، من فضلك أنا ما اسمح لكيش إنك تجيبي سيرتها على لسانك. إيه يعملوها ويخيلوا. اسمع ما أقول، إذا ما كنتوش هتبعدوا عنه وعن سلمة أنا هعرف أرحلك أنت وأمك من هنا. ماما ماما. أيوة أسامة، في إيه؟ إيه اللي بينك وبين الدكتور خالد؟ هدى قالت لك؟ إذا كلامها كله صحيح، لكن أنا ذنبي إيه؟ دي فاكرة إننا مشتركين سوا في الجريمة دي علشان رسالتي. إيه ده، أنا فهمك على كل حاجة. تفهميني إيه؟ تفهميني إيه يا ماما؟ أنا خلاص ضعت وضعت كل أحلامي. أسامة ماما ماما ماما، رد عليا يا ماما. مالك يا ماما؟ ماما ماما عندها إيه يا دكتور حسين؟ فقدان في النطق، ذهول تام بسبب إصابتها بصدمة عصبية، ولازم تتنقل المستشفى. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ماما، أسامة أو والدته ما اتصلوش بينا؟ تاني يا سلمى، تاني عاوزة تنرفزيني؟ ما هو مش ممكن يا ماما، أكيد في حاجة بتحصل وأنا معرفش. تحبي تعرفي الحقيقة؟ الست ألفت هانم باباكي عاوز يتجوزها. نعم؟ لا مش ممكن، مش ممكن اللي أنا بسمعه ده. واضح إنها ست عظيمة ومش ممكن تعمل كده. أسامة وأمه مشيوا من كسوفهم، غاروا. وخصوصا لما هددتهم وفضحته في المستشفى، أكيد سافروا على مصر. أسامة ده يا ماما مثال الطالب والدكتور، المستشفى كلها بتشكر فيه. كله تمثيل يا حبيبتي، كله تمثيل. حتى لما يجي أبوك يسأليه اسأليه عايز يسيبني ليه. لا لا بقى، حضرتك اللي سبتي البيت أكتر من مرة وطلبتي الانفصال. أنا؟ طب اسألي أبوكي، أنا حتى ما رضيتش أمضي على أوراق الطلاق، أنا مش عايزة أطلق. هي يا دكتور، ماما عاملة إيه دلوقت؟ للأسف رافضة الأكل، عندها رغبة شديدة في الموت. الحقيقة حالتها دلوقتي بقت حرجة. يعني مفيش أمل؟ لازم الشيء اللي سبب لها الصدمة يزول، وشوية شوية ترجع لحالتها الطبيعية. الله، جرى ايه يا دكتور أسامة؟ ده انت دارس الحالات دي، ارجوك تهدى. ممكن اشوفها دكتور؟ ممكن قوي، وارجوك حاول تتكلم معاها وتعرفها ان كل شيء تمام. تعال. دي لسه عندها ذهول. معلش حاول معاها وربنا كبير. ماما ردي عليا يا ماما. انا اسف يا ست الحقاني، غلطت لما صدقت ده عنك، خصوصا انا عارفك كويس، حضرتك اعظم ام في الدنيا. ردي عليا يا ماما، اكيد في حاجه غلط، ولما هيجي الدكتور خالد من السفر هعرف منه كل حاجه، كل حاجه يا ماما. ماما لو بتحبيني سامحيني سامحيني سامحيني. الو. ايوه يا بابا، ازاي حضرتك؟ وحشتني قوي. وانت يا ابني عامل ايه في الرساله؟ الحمد لله كويس يا بابا. وامك ازيها؟ هي فين؟ اسلم عليها. ماما تعبانه شويه ونقلتها المستشفى علشان محتاجه لرعايه خاصه. ايه تعبت؟ عندها ايه؟ صدمه عصبيه. مش ممكن، لازم لما عرفت اني اتجوزت. بتقول ايه يا بابا؟ حضرتك اتجوزت عليها؟ ازاي ده؟ دي حكايه طويله، المهم خلي بالك منها. امك اتعذبت عشاننا كتير، انا هحاول اجي في اقرب وقت اشرح لك كل حاجه. المهم ألفت، فاهم؟ حاضر يا بابا، حاضر، مع السلامة. مساء الخير يا دكتور أسامة. سلمى، مساء النور. أنا سألت عنك في كل مكان لغاية لما عرفت أن والدتك تعبانة وفي المستشفى. أنا متشكر قوي يا أنسة. أنسة؟ إيه أنسة دي؟ مين بقى اللي حقه يزعل، أنا ولا أنت؟ والله تقدري تسألي الست. ماما مش كده، انا يا أسامة مش داخل في مخي الكلام اللي قالته، وخصوصا انها عايزة تبعدنا عن بعض. الله يسامحهم بقى، طول عمرها ماما عايشة في عذاب وافتكرت ان الايام ابتدت تضحك لها. أسامة مين هما اللي الله يسامحهم؟ اولا بابا اتجوز عليها بعد ما عاشت السنين دي كلها، ضحت باحلامها وطموحاتها واستحملت منه الإهانة وكل شيء. معقول؟ معقول دي تبقى آخرتها؟ لكن ماما قالت لي إنها انفصلت عن باباك. إيه؟ أنت متأكدة؟ يا حبيبتي يا ماما، لكن أنا مش مصدق. المهم دلوقتي إن طنط ألفة تخف وتفوق من الصدمة. مش عارف، مش عارف أعمل إيه، مش عارف. اسمع يا أسامة، أنا هتصل ببابا واشرح له كل حاجة عشان يجي ويحط النقط فوق الحروف. ماما حبيبتي، سلمى عرفت الحقيقة، ولما عرفت ما تغيرش موقفها مني، مش مصدقة والدتها. أيوة سامحيني يا ماما، أنا كمان عرفت الحقيقة كلها، ليه خبيتي عني كل اللي حصل لك؟ ها؟ ده أنا ابنك الوحيد يا ماما. طنط قلت طنط، أنا كلمت بابا في التليفون، وأول ما عرف اللي حصل لك هيركب أول طيارة ويجيلك على طول. سلمى، ماما بصت لك والدموع نازلة من عينيها، بصي يا حبيبتي. طنط. ايوه ماما، ايوه حبيبتي، كلنا اسأنا الظن بيكي وظلمناكي، ولازم نشيل الظلم ده عنك، لازم. لو سمحتوا كفايه زياره عشان ميعاد الادويه وجلسه الدكتور النفسي. كان كابوس فظيع يوم ما والد ألفت رفض جوازنا، ما عرفتش انا بعمل ايه، كنت لسه نائب في القصر العيني، ما فوقتش الا وانا في الطياره، سبت مصر بحالها، هربت من المعركة اللي كان لازم أخوضها ودافع عن حبي، كرست مجهودي للمذاكرة عشان أرجع لوالدها وأطلب إيدها، لكن للأسف كل شيء نصيب. صدقني يا أسامة، ألفت أعظم مخلوقة عرفتها، ضحت بشبابها وسنين عمرها علشان خطرك، حتى لما طلبت منها أن أتجوزها رفضت، أنا اللي كنت بضغط عليها ولا حقها. لكن مدام هدى، زي ما والدك ما قدرش يخلي ألفت تحبه، هدى كمان احنا منفصلين بقالنا سنين والاجراءات ماشيين فيها، امك ملهاش ذنب. صدقني احنا الاتنين اتعذبنا ولازم نعيش حياتنا الباقيه على الاقل خريف عمرنا، ما دام فاتنا ربيع العمر يبقى لازم نلحق الخريف. عندك حق، عندك حق يا دكتور. الله، الورد ده جميل قوي قوي يا دكتور خالد. اتفضل حضرتك ادخل لماما، وانا وسلمى هنستنى هنا. المهم ان دكتور المعالج طمني وقال لي انها اتحسنت. الحمد لله. اتفضل حضرتك، اتفضل ادخل اطمن عليها. ألفت يا حبيبتي، ليه بتعملي في نفسك كده؟ كل شيء يتصلح. أسامة هو اللي جايبني هنا، وكمان سلمى معاه وهيتجوزه. أما هدى عرفت غلطتها وقالت لي أنت حر. بصي لي يا حبيبتي، وريني عينيكي، وريني كده النظرة اللي بالجنب. أيوة، شم الورد الجميل ده اللي أنت بتحبيه علشان حبنا يتفتح في الربيع. بلاش الدموع دي، عايز أشوف ابتسامتك الحلوة واسمع صوتك. خالد، خالد، احنا هنعيش الربيع تاني، هنعيشه في حب أسامة وسلمى. كنتم مع لقاء في الربيع. لقاء، لقاء في الربيع. صور الشخصيات محسنة توفيق، أشرف عبد الغفور، ناهد جبر، عادل هاشم، سمير حسني، إيمان علي محسن، محمد عبد الجواد، نبيل الشذ، رجب الحلواني، بالاشتراك مع الفنانة القديرة زوزو نبيل. التسجيل والمونتاج فوقية زنهم وإمام عبده. لقاء في الربيع، تأليف سلوى الرفعي، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.